انا عم اشوف شيء ورا. لا سيدنا لا لا يعني اذا كان المسلم يعني انت تضعني في موضع المفتي يعني معقول امشي بدون دليل؟ يجوز لي ان امشي بدون دليل؟ انت تسألني بجوز ولا ما بجوز؟ انا بتكلم عنها شرعا بجوز لانه قاعد بستحضر في الادلة لا اكثر ولا اقل. هذا كلام طيب مش مو طيب. اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي. هذا كلام طيب مش مو طيب. فسرها يا سيدي. بدك تقولي ليش؟ اذا سألتك النور شاعر.